صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تدرس الطب في الجامعة التي فيها اختلاط للضرورة؟ ما في ضرورة يا أخي، لا تدرس بالاختلاط، ما في ضرورة، وهذا ليس مما يبيح الاختلاط المحرم. نعم.